بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قد وقفنا عند قول المصنف نزول الوحي على القطب من الله لكن بواسطة الحقيقة المحمدية، وإن رآه من الله فقد خدع ولبس عليه. ده كلام المصنف. قال طبعا النقل هذا كل كما كله من كتاب الهداية الربانية فقه الطريقة التيجانية، الهداية الربانية في فقه الطريقة التيجانية، يعني العزو هذا كله إلى هذا الكتاب، وده عمدة عنده. قال المصنف نقلا عن هذا المصدر: وما ذكر من أن العقل يأخذ العلم عن الله بواسطة فإنه نفى الواسطة المشهورة، لا يشهد واسطة بينه وبين الحق أصلا، لكنها موجودة في نفسها غير مشهودة له، وهي الحقيقة المحمدية، فإنه لا مطمع لأحد في درك حقيقتها فضلا عن مشاهدتها، فإنه لا مطمع لأحد في درك حقيقتها فضلا عن مشاهدتها. طبعا هم المقصوم بهذا الكلام، هم اللي يدركوا الحقيقة، أما المشاهدة طبعا ده شيء تاني، الحقيقة محدش يعرفها ولا المشاهدة إلا هم. فإنها أخفى من السر الخفي، فإنه يرى نفسه يأخذ العلم عن الله بلا واسطة، يأخذ العلم عن الله بلا واسطة، يعني حتى النبي كان بينه وبين ربنا جبريل، لا هو أعلى مرتبة يعني. ما وما برز له ذلك العلم إلا من الحقيقة المحمدية من حيث لا يراها، وإن رآه من الله فإنه مغطى عليه بحجاب التلبيس، فهذا معنى أخذ العلم عن الله بلا واسطة. طبعا كلام تجد فيه جانب من الفلسفة على جانب من لف والدوران، تمام، ودائما كلام الناس دي فيه غموض، عشان لما تيجي تفهمه أنت على ظاهره يقول لك لا هو ده مش مقصوده، المقصود عندك أنت، أما عندنا ليه معنى آخر، تمام. نعم. قال تلميذه اللي هو علي حرازم هذا، قال الشيخ الأكبر، هو يقول رضي الله عنه وأنا أقول لا رضي الله عنه، قال لولا علماء الظاهر، أو كما قال، طبعا هو المصنف وضع عنوان جانبي، قال شكوى علماء الصوفية من علماء المسلمين في حجزهم عن الإتيان بما تأتي به الأنبياء، فقال عن شيخه التجاني، قال لولا علماء الظاهر، علماء الظاهر مين بقى؟ اللي هم السنة، الناس اللي هم بيوصوا بس شكليات وبتاع كده في خفاء محدش عرف إلا إيه؟ إلا هؤلاء المجانين. قال لولا علماء الظاهر أو كما قال لأتت الأولياء عن أو كما قال، يعني طبعا هو النص ربما يكون فيه شيء من التدخل منه، فهو نص مقدس عن شيخه، فأقول لك أو كما قال، يعني أنت ما بديك عن رأسنا لك أو كما قال، مع أنه أهل الحديث لا يرتضونها، قال أو لا يقول، فلما بتزيني خلص وأنت حافظ وتهملك خلاص أعمل إيه؟ أقولك أو كما قال. فهو طبعا يقول أو كما قال لأتت الأولياء عن الله بما أتت به الأنبياء، يعني كأن نحن ولنا الشرف ونعكر عليهم صفو هذه العلاقة، تمام. قال المصنف معنى قول الشيخ الضال ابن عربي من وحد فقد ألحد، واعتبارهم التوحيد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلحادا. قال هذا التلميذ الخائب هذا علي الحرازم هذا عن شيخ التجاني، قال وسألته أي سأل علي شيخه عن معنى قول الشيخ الأكبر من وحد فقد ألحد، سألته عن معنى شيخ عن معنى قول الشيخ الأكبر، الشيخ الأكبر هو من؟ شوف يبجلوه الشيخ الأكبر ابن عربي، وهذا زنديق باتفاق أئمة أهل السنة، تمام؟ زنديق، والزندقة تعني إظهار خلاف ما يبطن. نعم، فالشيخ الأكبر هذا علي خرازم هذا يبجله كما يبجل التيجاني. قال وسألته، أي سأل علي التيجاني شيخ التيجان شيخ التيجاني عن معنى قول شيخهم الأكبر ابن عربي الزنديق من وحد فقد ألحد، فأجاب التيجاني بقوله معنى الإلحاد هو الخروج عن الجادة المستقيمة، معنى الإلحاد هو الخروج عن الجادة المستقيمة، فإن العارف العارف إيه؟ العارف بالله. وطبعا عبد الله منزلة إيه؟ منزلة عليا عندهم كما سبق ومراتبها. فإن العارف إذا وحد بتوحيد العامة من دون، يعني من دونهم إيه؟ عوام. فإن العارف إذا وحد بتوحيد العامة فقد ألحد. يبقى ده ليه نظام آخر. إيه هو بقى؟ هو اللي يقول، هو اللي يكون عارف خصوصياته، تمام؟ وده طبعا إن دل بيدل على عوز يحسسك بأنه ده الناس دي إيه؟ الناس دي واصلة وما تتقلش عن حاجة، لأنك أنت مش هتقدر تدركها بعقلك. ده وصل اللي ما وصلش للرسول محمد صلى الله عليه وسلم وعليه من الله ما يستحقون. فإن العارف إذا وحد بتوحيد العامة فقد ألحد، والعمي إذا وحد بتوحيد العارف فقد ألحد، يعني كفر. والعمي يبقى العمي اللي هو من دون العارف بقى، لسيما أهل الظاهر اللي احنا نحن طبعا أهل السنة. والعمي إذا وحد بتوحيد العارف فقد ألحد، يعني كفر، تمام؟ التجاني يعرف أنفاس الإنسان وخواطره بغض النظر عن طول عمره أو قصره. ما هي مرتبة عليا، يعني ده حتى الملائكة. قال وسألته عن عدد أنفاس الإنسان. علي سأل شيخه، هو يقول رضي الله عنه ونحن نقول عكسه. من عدد، سألته عن عدد أنفاس الإنسان فأجاب عنه بقوله عدد أنفاس الإنسان 24,000، نصفها داخل ونصفها خارج. طبعا انتوا بتضحكوا، هو مجانين واللي تبع الشعب مثلهم، يعني انت ما تستني عدد الأنفاس 24,000 والنص بره ونص جوه. وأما الخواطر فعددها 70,000 خاطرة تخطر كل يوم على القلب حتما لا يتخلف منها واحد. طبعا ان هو حدد العدد، والعدد ده طبعا بيقول لك العدد، جيت عدد من، لا ما تسألش، انا دي وسيلة خاصة. طبعا عندنا مثل هذه الاشياء يقول لك مالك، دي اشياء توقفية صحيح، ولابد يكون فيها من نصوص. هما ما فيش حاجة اسمها نصوص، هو بيتلقى ايه؟ مع نصوص مين؟ هو بتلقى تلقى مباشر، مفيش نصوص ولا في الكلام. القطب الصوفي لا يستطيع أن يسمع كلام الناس بعد أن يسمع كلام الله تعالى له إلا بعد فترة نقاهة، وسماعه لكلام الله أعلى من سماع الأنبياء له. قال علي تلميذ التجاني، قال ثم قال سيدنا، من فتح عليه في هذا الأمر العظيم والنعيم الجسيم لا يقدر أن يسمع كلام الخلق إلا إذا اعتدل 3 أيام يذكر الله، فحينئذ يقدر على سماع كلامهم، وإن لم يفعل ما ذكر فإنه مهما سمع كلامهم يتقيأ لقبحه بالنسبة للذة ما سمع من كلام الحق. وسماع كلام الله لمن سمعه لا بأذن فقط بل بجميع أجزاء ذاته كلها. ده يعني لولا المجلس مجلس محترم ومجلسه مجلس عاطي عاطنا، يعني كما سمعت إلى المعطنين منهم لما مثلا يجي بيتكلم في مجالس وقتي الفضلاء والكرماء من مشاكل السنة يتكلم بكلام ساقط سفيع عليه، ويشتم ويسب بكلام قذر كحال الشيعة مع أهل السنة، تمام؟ لكن نحن تعلمنا الأدب والاحترام، وهذا مجلس محترم وتحضره الملائكة بخلافهم، وسماع كلام الله لمن سمعه لا بأذن فقط بل بجميع أجزاء ذاته كلها. يعني احنا لو لساننا محترم معنون كلام مش كويس زي ما بس احنا مش متعودين على كده، فكل حاجة تسمع حتى يصير كل ذرة من ذاته تلتز مثل جميع ذاته بكلامه. طبعا ده في كلام الأدب عليهم يعني، لكن ما انتوا فهمتم المراد. لكن على كل حال الكلام له ظاهر وباطن عند أولئك. قال المصنف في هامش: الجنة في نظر الصوفية لا قيمة لها. كيف؟ قال علي ومن كلامه أي من كلام التجاني، قال: كل العارفين في شغل عن الله تعالى، لأنهم بقي لهم ضرب من حظوظهم، إلا أهل التجلي الأكبر الذين لا حظ لهم في الجنة، فإنهم عنده سبحانه وتعالى مقيدون في حضرة قربه، وواصلهم بما لا تحيط العقول وصفه، فإن هؤلاء لا التفات لهم إلى الجنة ونعيمها ولا عبرة لهم بها، أوجدت أم عجمت ما تفرقش كتير، يكفي أنهم في حضرة إيه؟ قرب التجاني، وهو اللي بيوصل اللي بيبقى بين يديه، تمام؟ مش محتاج بقى نجل ورا جنة ولا نقول جنة ولا عمل ولا كلام، ده يكفيك ان انت مع التجاني. قال: والبديل لها، المصنف يقول: والبديل لها عند الصوفية هو النظر الى المشايخ. البديل للجنة بقى انك كل ما بتنظر للشيوخ كبار دول يبقى ده البديل، ما تقولش بقى لا عمل ولا كلام، ده كله يعني منفع. والبديل لها عند الصوفية هو النظر الى المشايخ والجلوس بين ايديهم بكل الخضوع والتذلل. ولهذا يقول محمد السيد التجاني في كتابه الهداية الربانية في فقه الطريقة التجانية ناقلا عن مشايخ الصوفية، هذا الكتاب اللي كثير نقل عنه المصنف: الجلوس بين يدي ولي قدر ما تحلب فيه شاة أفضل من عبادة 1000 سنة. الجلوس بين يدي ولي، الولي طبعا اللي هو زي ده ولي، وطبعا الآية عندهم مسطورة في الكتاب: قل هلا قرأتم قول الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ده هو كده وصل مرتبة الولاية، تمام؟ قال: الجلوس بين يدي ولي قدر ما تحلب فيه شاة أفضل من عبادة 1000 سنة. طبعا هذا ضلال واضح في الايه؟ في المعتقد. يأتي إن شاء الله بقى تلخيصه في النهاية عندما ننظر إلى هذه الفرق الضالة التي اصطنعت لضرب الإسلام. وعلى المسلمين ألا يجتهدوا في طلب ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر فقط. ده المصنف بقى بيعقب، يعني يقول طبعا دخل الأمر كده بقى، ما تزودش نفسك بالإيه، ارجع للتجاني، وكلما تتقرب إلى التجاني وإلى صلواتهم وإلى التعبد إليهم مش محتاج أنت أي عبادة بقى، لا صلاة ولا حج ولا الكلام ده ولا القدر ولا الكلام ده كله، خلاص. وعلى المسلمين ألا يجتهدوا في طلب ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. بينما الجلوس أمام شيخ الصوفية كالدجاجة، أمام شيخ صوفي كالدجاجة داجن في زاويته المظلمة حسا ومعنى، 5 دقائق خير من عبادة 1000 سنة. وليه المصنف هنا 5 دقائق؟ قدر بتحلب الشاه، حاجة تقريبية يعني، بتحلب الشاه في كام؟ 5 10 دقائق؟ يا بلاش يعني، 10 دقائق بعبادة 1000 سنة؟ بس الناس صدقوه. مين معنا من إخوان الفضلاء في الجامعة معهم أستاذ في جامعة يعلم في جامعة أزهر، يعلم الطلاب ويدرسهم تجاري، أعتقد هذا فهل بعد هذا السفة للنفس والحمق المرضي حمق أو سفة؟ ما في بعده. قال المصنف: كيفية خلق هذا الكون عند الصوفية. يقول علي ومن كلام التجاني قال: أول موجود أوجبه الله تعالى من حضرة الغيب، من حضرة الغيب هو روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نسل الله تعالى، ثم نسل الله أرواح العالم من روحه صلى الله عليه وسلم. الأجسام النورانية كالملائكة ومن ظهرها. شو بقى الكلام؟ يبقى الملائكة مخلوقة من مين؟ طبعا هذا معتقد فاسد تمام، يكذب القرآن صراحة، لأن القرآن نص على ماهية الخلق، وصحيح السنة نص على ماهية الخلق، سواء كان القرآن وسواء كان سواء كانت الملائكة وسواء كان الجن وسواء كان الإنس، صحيح السنة نص على طبعا هم يقولون هذا السفة وهذا الكلام الباطل ويتدينون به بدين ويدعون أنه دين. وأما الأجسام الكثيفة الظلمانية فإنما خلقت من النسبة الثانية من رؤية صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه كلام يعني معنى كده ليه روح النبي صلى الله عليه وسلم قسمان، قسم نوران وقسم ايه نعم الكذب ملوش شكلين وقع هما كده وقع كانوا بيذبوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولما يزيني بقول لك لا لا لا لا الحاجات دي لا احنا نفهمها وما نفهمهاش انت احنا نفهمها، لا كيف دي لا دي الظهر والباطن، هنا هنا الظهر والباطن، شوف ها لما رجل طعن الظهر والباطن. فإن لروحه صلى الله عليه وسلم نسبتين أفاضها على الوجود كله، فالنسبة الأولى نسبة النور المحض ومنه خلقت الأرواح كلها والأجسام النورانية التي لا ظلمة فيها، والنسبة الثانية هي من نسبة روحه صلى الله عليه وسلم نسبة الظلام، ومن هذه النسبة خلق الأجسام الظلمانية كالشياطين وسائر الأجسام الكثيفة والجحيم ودركاته، كما أن الجنة وجميع درجاتها خلقت من النسبة النورانية، فهذه نسبة العالم كله إلى روحه صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلام ده بيقول منين؟ عندنا منين؟ طبعا عندنا ده كلام شياطين، تمام ده كلام شياطين، لكن عندهم سبل التلقي ما بيوصل، يبقى اللي بيقول التجاني ده مسلم ما بينظر لا كتب ولا تصنيفات والكلام ده، لا العلم وصل لمرتبة ان يأخذ العلم بالتلقي وبالتالي يدخل عنه الايه التكاليف، تمام. اما يعملون قنوات ولهم كتب، ولا في اساتذه بتدرس اليوم في الجامعة المحروسة. أما الحقيقة المحمدية صلى الله عليه وسلم، أما الحقيقة المحمدية فهي أول موجود أوجده الله تعالى، فهي أول موجود أوجده الله تعالى من حضرة الغيب، وليس عند الله من خلق موجود قبلها. طبعا الكلمة اللي كانت دائما كانت تجري على لسان الشيخ الشعراوي أو غيره قبل بقى أن هو كما يقولون يعني رجع في الآخر وفاء، أنه الله أول ما خلق خلق محمد وخلق الخلق من نور محمد، الكلمة دي هاي تمام؟ ايه ما هو طبعا من البواطن تمام؟ فطبعا هذا كلام، ونأتيكم بأشياء بعد كده. الشيخ الأزهر السابق علي محمود ذهب إلى ربه كان يقول يعني لابد يعني المسلم الذي لم يتبنى طريقة صوفية كالتيجانية وغيرها، وهذا نص عندي موجود أتيكم به في فتوى، فقد مات على غير استقامة. فطبعا هذا كلام ما يصدر عن مثل هؤلاء يدل على أن الغبش انتشر في المجتمع، وهذا يدل على العلم له كيانه والدين له طريقه، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من سالكيه. قال وأما الحقيقة المحمدية فهي أول موجود أوجده الله من حضرة الغيب، وليس عند الله من خلق موجود قبلها. فعندنا النصوص تدل على بطلان هذا كله تمام. فالملائكة والشياطين والجنة والنار بل والكون كله مخلوق من روح محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف فأين العقول تصدق بمثل هذا الفحش، وهو كما قال المصنف فأين العقول، في عقول بتصدق، يبقى هذه ما في عقول، يبقى يتدنت بالعقل أقل من تدني ما بنقول البهائم. البهائم تعبد ربها بطريقة يعلمها الله وتسبح ربها بطريقة يعلمها الله، فنعتذر البهائم ولا نعتذر لها، لا عقول لهم. قال فأين العقول التي تصدق مثل هذا الفحش والإهانة لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم أن تكون الشياطين والجحيم وغيرهما مما نص عليه التجاني مخلوقة من روح محمد صلى الله عليه وسلم، كبرت كلمة تخرج من فمه. تطاول التجاني على الصحابة وكل من جاء بعدهم. طبعا ده كله في المعتقد، ده كله في المعتقد، تمام. قال التجاني في كتابه إلى أهل الأغواط، يأتي الكلام، وأقول لكم إن مقامنا عند الله في الآخرة لا يصله أحد من الأولياء ولا يقاربه، لا من صغر ولا من كبر، وأن جميع الأولياء من عصر الصحابة إلى النفخ في الصور ليس فيهم من يصل مقامنا ولا يقاربه، لبعد مرامه عن جميع العقول وصعوبة مسلكه على أكابر الفحول. طبعا هو الرجل بيخطف من كل حنظلة، ده بستان كله حنظل. واحنا اخذنا في الفارماكنوز زي ما دكتور حسن يعرف علم العقاقير ان امر من المر الحنظل، امر من المر الحنظل. فطبعا هو بيختطف من كل ايه، من كل شجرة حنظل حنظلاية وبيعرفنا بيه، واللي طبعا كما تروا الحنظل يعني هو كله حنظل. قال تصرف التجاني في الجنة، جاء كذلك في كتابه الاهل الاغواط بالمغرب يقول لهم: ولم أقل لكم ذلك حتى سمعته من الرسول. هو سمعه طبعا، دي صيغة التحمل، انه سمع من ايه، من الرسول صلى الله عليه وسلم، وسبق الكلام انه ايه، يقظة لا منام. حتى سمعته من الرسول الله صلى الله عليه وسلم تحقيقا، ليس من الرجال أن يدخل كفة أصحابه الجنة بغير حساب ولا عقاب، ولو عملوا من الذنوب ما عملوا وبلغوا من المعاصي ما بلغوا إلا أنا وحدي. ليس من الرجال أن يدخل كفة أصحابه الجنة بغير حساب ولا عقاب، ولو عملوا من الذنوب ما عملوا وبلغوا من المعاصي ما بلغوا إلا أنا وحدي. ذكر المصنف، قال: عدوان الصوفية بعضهم على بعض وطلب كل صاحب طريقة العلو على الآخرين. طبعا بيقعد بعض، يعني ما حصل الكلام ده الفضايح اللي هي. سأل رجل من أهل فاس بالمغرب، سأل التجانية عن الدائرة الشاذلية وأسمائها وخواصها وفضائلها. الشاذلية هتيجي لها دراسة طبعا، مش على شرط الكتاب، كتاب طبعا كما ترى اعتنى بالطريقة التجانية لأنه احتك بهم وعرف حالهم واطلع على مصنفاتهم كما ذكر بداية، ونأتيكم إن شاء الله تعالى بالشاذلية ثم البرهمية وغيرها. سأل رجل من أهل فاس بالمغرب التجاني عن الدائرة الشاذلية، طريقة طبعا مشهور الطرق أظنه بينتمي لها المفتي، وقال: أنا شاذلي بكل فخر. وأسمائها وخواصها وفضائلها، فأجابه التجاني بقوله: اعلم أن التمسك بما في كتب أهل الخواص من دائرة الشاذلية، هو يقول رضي الله عنه لكن لا، أسماء الله والحروف والجداول كله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ما في جميعها إلا التعب والطمع الذي لا يوجد فيه قليل من الفائدة ولا جدوى من الفائدة. يعني بيضرب في الشاذلية، والشاذلية تضرب في التجانية، والتجانية تضرب في لين في البرهمية، وبرهمية في الرفعية، وهكذا. قال: الصوفي له قوة الخلاق العظيم كما يرى التجاني. قال علي تحت عنوان سر شريف، ايه السر الشريف؟ قال: سيدنا لا رضي الله عنه اذا تجلى الله لسر عبد ملكه جميع الاسرار. اذا تجلى الله لسر عبد ملكه جميع الاسرار والحقه بدرجة الاحرار. خلي بالك، هو في حد مش مكلف؟ في حد في الكون مش مكلف؟ المجانين صدقت شيخ حسن، والمجانين صحيح. صحيح. وألحقه بدرجة الأحرار، وكان له تصرف ذاتي متى توجهت إرادته لأي خارق كان انخراق له في الحيل، إلا أن بعضهم يضيف لها كلمة كن وبعضهم بمجرد الإرادة. الله أكبر. يعني شوف، مجرد أن يخطر في ذهنه، يخطر في ذهن الشيء يتم تنفيذه ده. والبعض بقى ممكن يتكلف والكل خلاص كن. دي مناسبة لمول بقى صاحبنا اللي هو ايه، صاحبهم اللي فتح الحفاظ ذات ملوخية في المولد. في المولد حدثني منهم في المولد الشوربة خلصت والعيش خلص، خبز يعني اللي جالوه من الجماعة اللي هم الفلاحين اللي بيروحوا بالزيارات عشان يتقربون الى هذه الزندقة، والاكل خلص. يعمل ايه؟ فتح الحنفية نزلت ملوخية. الله اكبر. فتح نزلت ملوخية، وفتح نزلت شرب. الله، ما الملوخ ما نزلش لحمة دي. لا صحيح، ما قالش اللحمة دي، ما قالش اللحمة دي، ما قالش اللحمة دي. لا صحيح، كنت صحيح يا شيخ خالد، ده متقول اللحمة ما نزلش لحمة. وازاي الناس بيأكلهم ازاي من غير لحمة كده؟ اخس عليه بخيل برضه. والعيش اللي هو طبعا برد، حط عليه ايده كده اهوت، وايده كانت طريه خالص كده ملظظه كما يقول، يعني حط ايده عليه اتامر بقى طري. وناكلنا منه طبعا ايه، وتاني وهو بيتكلم وبيشرب جوزه كان قاعدين. ده انا شهدت هذا، انا شفته من اللي حدثوني من السبع الحضره. ومعنى هذا التطاول الغريب ان الله تعالى اذا اراد شيئا، لما بتقعد تسمع لما هيبقى تقيل عليك يعني. لا لا، بقول لك حدثني منهم ولقيت منهم. انا شفت الكبير منهم، انا شفت المخلل. انا بقول حدثني منهم. لا، ايه اللي يوديني الملوخيه؟ اي حدثني الكرامات، بيحدثني كرامات الملوخيه. ومعنى هذا التطاول الغريب، ومعنى هذا التطاول الغريب ان الله تعالى اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. شوف، الله يقول انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له، اذا قضى امرا الله. أما هؤلاء فإذا أراد أحدهم شيئا تكفيه مجرد الإرادة، مجرد الإرادة، ما في كلمة، وربما يتكلف ويقول كن. ما هذا الجبروت؟ ما هذا الكلام؟ وإذا أضاف إليها كن فلا حرج عليه عند بعضهم. يعني فكلمة كن عندهم إنما هي مجرد إضافة عارضة، اللي هو أعلى من هذا. مزايا التجان لم يصلها أحد من البشر، بل ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل. واحد، كل من أخذ وردنا وداوم عليه إلى الممات. شو بقى الكلام؟ كل من أخذ وردنا، الأوراد طبعا إن شاء الله نقرأ هذه عن الطرق هذه بقى اللي جاء. كل من أخذ وردنا وداوم عليه إلى الممات، طبعا صلاة الفاتح سبق الصلاة تعتم الصلاة لما أغلق، ها؟ سبقت الكلام عندهم. بدي شوف بقى قد ايه فضلها، قد ايه شأنها، ايه الكلام. كل من اخذ وردنا وداوم عليه الى الممات انه يدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب، هو ووالده وازواج، هو ووالداه وازواج وذريته. اللي بيحصل ورد يخش الجنة على طول خلاص، ده كويس. ووالداه وأزواج وذريته. وكذلك من حصل، طبعا كل هذه النقلات عن الطريق المعتمد هذا، تمام، وده بصفة 170 كما ترى. وكذلك من حصل له النظر، وكذلك من حصل له النظر فينا، ها، نظر يوم الجمعة أو الاثنين، يدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب، مجرد الايه، مجرد النظر يدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب. قال المصنف، طبعا الاثنين دول كفاية طبعا، يعني مش محتاجة نقل اكثر من هذا كما هو ذكر المصنف. انقل ايش هذا، كفاية كده يعني، من كل قطرة مالحة تكفي. وقال والسبب بتخصيص يوم الجمعة، في تخصيص يوم الجمعة والاثنين بحصول هذا الفضل العظيم لمن نظر الى وجهه الذي عليه غبرة، هو اعتقاده ان الجمعة خلق فيها ادم، والاثنين خلق فيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومن هنا حصل له هذا الفضل العظيم في هذين اليومين اللذين وقع فيهما الفرع. من الفرع هو، ما مش هو مش قالي ده ما فيه واسطه بينه وبين الله سبحان الله سبحانه وتعالى، وهو منزله محمد ده الاربع منزله من محمد. الراجل كده تنزل وقال ان هو فرع، ده كويس ان هو قال فرع، هو حط ما في مقام الاصل. كم سمعنا ده الان ده اصل، لكن الراجل من قال تنزل وقال ايه هو فرع، تمام. قال ومن هنا حط له هذا الفضل العظيم في هذين اليومين اللذين وقع فيهما الفرع افضل من الاصل على ميزان التجان المعكوس، جفاء وعتو ونفور عن الله تعالى وحمق مركب. مدح التجاني ابا عبيدة الخواص بقوله وله منذ 40 سنة ما رفع رأسه الى السماء حياء من الله، وهذا هو حياء العارفين. أذخار وأدعية بعبارات متكلفة غامضة وأساليب ركيكة مرزولة. قال علي وأول ما نبدأ به ذكر الصلوات التي أملاها مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيضه الشريف يقظة على شيخنا أبي العباس. الرجل ده تلميذ، ده تلميذ التجاني والمتحدث الرسمي بلسان. يقول الآن هنبدأ بذكر الصلوات التي أملاها مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيضه الشريف يقظة، والشاهد في قوله يقظة، تمام. كما سبق قال سمعته، ده يقظة على شيخه التجاني. الأولى سماها شيخنا كما يقول ياقوتة الحقائق في التعريف بحقيقة سيد الخلائق. طبعا ده سر الرسول صلى الله عليه وسلم املاه عليه، تمام. ايه هو بقى؟ هو بقى يقول كما يقول بقى، دي خدها يقظة من الرسول صلى الله عليه وسلم. شو بقى فيه ونصها؟ الله الله الله، اللهم انت الله الذي لا اله الا انت، العالي في عظمة انفراد حضرته. حضرته ايه بقى؟ الله والله الله، اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، العالي في عظمة انفراد حضرة أحديتي التي شئت فيه بوجود شؤونك إلى آخره. اللهم برتبة هذه العظمة وإطلاقها في وجد وعدم أن تصلي وتسلم على ترجمان لسان القدم اللوح المحفوظ والنور الثاني المحدود لله لله ولا لله، ها؟ آمين. آمين أوجهكم أطلب آمين. هو آمين. هو ما بقوله هو بمناسبة الكلام ده أذكر أثرا عن ابن أحمد بن حنبل عن أبيه، دي تجدها في ترجمة أحمد بن حنبل سرعا وبلاء للذهب. فيقول ولد لعل عاصم صالح، أظن صالح، فقال هو سمع أباه أحمد بن حنبل يئن في مرضه الأنين. هنا شوف كلمة ايه، يئن، فذكره بكلمة لطاووس. شوف الامتثال، طاووس منين؟ من التابعين، تمام، مكسع ابن عباس الصحابي. فقال فقلت له يا أبتي ألم تسمع طاووسا، ألم تسمع، شوف الكلام، طاووس يقول أن الأنين، إن الأنين يكتب، تكتب تدور، فيقول ما أن بعدها، مع أنه كلمة إيه، قال له انه طاووس، قال له انه الانين بيكتب. شوف الامتثال، مع انه تابعي قال الانين يكتب. طب انا اقول شيخ هشام، طبعا اكيد هو طبعا المعلومه دي اكيد جايه منهم بعلوم، فطبعا هو بيقول يعني الله، طبعا ده برضو ايه فيها خبر اكيد طبعا من موضوعات عندهم، عندنا لكن عندهم فيها اتصال، تمام. يعني هو دي اسم عندهم، اسم هو اسم من الاسماء. وطبعا حماة الحماة طبعا عارفين كده، حماة الدين هو ده من حمينا مكان الحمات تانيين. ذلك هو الدعاء الأول، وما يحمله من هذيان يبعث على الاشمئزاز والنفور. ده كلام المصنف. الدعاء الثاني فقد جاء فيه قوله وبعباراته المتكلفة التي تخفي وراءها قبائح وجهلا شنيعا، قال وهي أيضا من إملائه صلى الله عليه وسلم لشيخنا اللي هو من شيخه اتجاني علي تتلميذ، تمام، بيقول إن الرسول قال هذا الكلام يقظة لشيخه اتجاني، وهي أيضا من إملائه لشيخنا يقظة، وهي اللهم صلي وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة الحائطة بمركز الفهوم والمعاني ونور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق الرباني البرق الأسطع بمزون الأرياح المالئة لكل متعرض من البحور والأوان، إلى قول اللهم صلي وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروس الحقائق عين المعارف الأقوم تراثك التام الأسقم إلى آخر إحاطة النور المطل صمي. أبو لي بقى دول الجهال عندهم ماسة بقول لك يعني الراجل ده لحم فيه، دول هقول لك لحم فيها يعني أنت خدها بعلوه الراجل الكبير بتاعها. يعني ممكن تكون معداتك دي حاجة ثانية يعني. طيب قال وما أدري، المصنف يقول وما أدري من أين يأتي الخشوع في مثل هذا الدعاء الذي هو أقرب إلى الألغاز والهذيان. طبعا ده كلام شيطان. وجاء في نفس الدعاء الثالث ها اللهم صل وسلم على عين ذاتك العلية عبدك القائم بك منك لك إليك. دي بقى عايزة بقى ايه نشوف بقى بك منك إليك الحتة دي بقى ايه عايزة انه الله أكبر بقى خلينا نسمع الأذان الأول بقى. ذكر المصنف الدعاء الثالث الذي كذب فيه تلميذ التجاني على النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم صل وسلم على عين ذاتك العلية عبدك القائم بك منك لك إليك بأتم الصلوات الزكية المصلي في محراب عينها الهوية. في محراب عينها الهوية فين ده بقى؟ فصل اللهم عليه صلاة كاملة تامة بك ومنك وإليك وعليك وتوب علينا بمحض فضلك الكريم في الصلاة عليه. ده طبعا عاد المصنف الى عدد الصفحات من صفحة 280 الى صفحة 217 من المصدر المذكور آنفا. قال وقد شرح علي تلك الأدعية في جاهدة لسه جاهدة حاجات جاهدة جاهدة وقد شرح علي حراز ماذا تلك الأدعية فكان كمن أراد أن يكحل فأعماها حيث جاء هو الآخر بكلمات أغمض من النص. خلي بالك بقى طبعا هو ايه النص طبعا كما ترى فيه غموض، احنا بنتكلم عليه بالاساليب المفهومه عندنا احنا فهمنا منه كذا، ومع ذلك قد يرد عليك منهم بيقول لك لا هو المقصود باللي انت قراته ده ويبدا يشرحونه. تمام. طبعا المصنف هنا يقول بدا ده بقى يشرح الكلام جاب اغمض منه، يعني ده غامض اهو. تمام. بدا يجيب اغمض من هذا الكلام وجاي كحلها ايه عمل. فقال جاء هو الآخر بكلمات أغمض من النص بغرض أن تلك الأدعية وشرحها وشرح تحمل علما لا يعرفه إلا شو بقى الكلام تحمل علما لا يعرفه إلا هؤلاء العباقرة دي الخصوصية بقى ها. وقد شرح وصف التجاني للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه اللوح المحفوظ، فقال قوله اللوح المحفوظ يعني اعلم ان اللوح المحفوظ هنا هو نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وتشبيه هنا صلى الله عليه وسلم باللوح المحفوظ يسمى عند المتكلمين تشبيه التسامح. طب ايه وجهه تشبيه التسامح؟ يعني اللوح المحفوظ يعني عايزه الايه هو يقول لك نعم شفت بيه اصل خلائق وكمان رفعة لمنزلة النبي أعلى مما تتصوره. أنت قلت لعلى كل علاء ودي 50 مرة ده أقول لعلاء، هو المقصود هنا في كلمة تشبيه هنا باللوح المحفوظ يسمى عندما التشبيه المتسامح، هو مش لوح محفوظ بالضبط أو يعني حسب نتسمع عشان علو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. اللي هو البصيرة كان جاي الكلام احد مشاهيرهم كان على قناة فضائية بيتكلم وتغزل بقناة البردة بالبردة على احد القنوات التي يعني قناة الاسف جابتها اظن ما ادري قناة الناس ما ادري او الرحمة ما ادري او جات تقريبا جاء الرحمة مرة واحدة وبعد كده ما جاش تاني ما ادري، وانه بدأ يتكلم في هذه القصيدة ويمدح ذا مدحا عظيما عاليا ويتكلم بقى بالاسلوب بتاع الجماعة دول يعني انت معا كده، ويحفظه بطريقة يعني ربما لو قلت له اقرأ من كتاب الله عز وجل ما يستطيع ان يقرأ مع علو منزلته في قومه. قال وإلا فهو صلى الله عليه وسلم أكبر وأوسع من اللوح المحفوظ بأضعاف مضاعفة، لأن غاية علم اللوح وما سطر فيه إنما هو منشأ العالم إلى النفخ في الصور فرضا فرضا بلا شذوذ، وأما ما وراء ذلك من أحوال يوم القيامة وأحوال الشؤون والأمور والاعتبارات واللوازم والمقتضيات كلها ليس في اللوح المحفوظ منه شيء إلا أمور قليلة، مثل فلان يعمل كذا وكذا من الأعمال وجزوه في الجنة الخلد أو جنة النعيم أو جنة المأوى له فيها كذا وكذا، وفلان يعمل كذا وكذا من الشر ومستقر في الدرك في الدرك الثانية أو الثالثة وهكذا، وقليل بالنسبة لأحوال الجنة والنار وأهوال يوم القيامة. وأما هو صلى الله عليه وسلم فأنه جمع في حقيقته المحمدية كل ما أحاط به علم الله، كل ما أحاط به علم الله تعالى من الأزل إلى الأبد من علوم المخلوقات بأسرها ومعرفة مقتضياتها ولوازمها. ولو كنت أعلم الغيب إنما أنا في الحديث حديث ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. لا لا في في حديث ما خلاص ديت يعني يدل على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم وعبودية النبي صلى الله عليه وسلم. لا في كمان إنما أنا عبد الله عبد رسول الله، فالشاهد بقوله عبد ورسول تمام فقول عبد الله يا رسول هم دول يروحوا فين دول هم دول الله المستعان المراتب الصوفية يبينها خليفة التجاني علي حرازم بقوله شو بقى المراتب ونقف هنا ونصلي ثم نبدأ بشيء. المرتبة الأولى مرتبة الاستهتار بذكر الله تعالى حتى يقع صاحبها في الذهول عن الأكوان والطمأنين بذكر الله تعالى مستغرقا جميع أوقات دهره وهم الأولياء. المرتبة الثانية لباس الحلة الملكية وهي فوق هذه المرتبة، وهي أن يتصف صاحبها بأحوال الملائكة. الثالثة وهي فوق هذه وهي لباس الحلة الإلهية وهي لا تذكر ولا يعلمها إلا من ذاقها، هو كده أخفاه. وصاحبها هو الذي يطلق عليه اسم الصديق فهي ضرب من النبوة أو هي النبوة بعينها، وهم العارفون والصديقون. وتفسيره بأنها النبوة خداع وجبن عن إظهار الحقيقة، إذ إن هذه المرتبة لباس الحلة الإلهية التي لا يعرفها إلا من ذاقها تفيد معنى الألوهية، وتصدق طبعا الكلام صريحا، إلا أنه لم يصرح بهذا لئلا يكشف الحقيقة فتظهر حقيقتهم الإجرامية. نقف إلى هنا كفاية كده هو اليوم في دي ورقة بعض اللي هم دي واحد أخت جابتها وقد تكون معنا أو لا تكون، فبتقول إنه ذا عن كاتب ومفكر إسلامي اسمه عدنان الرفاع، ها ذا بيجي في قناة دريم طبعا هي انجنت أو كانت تجن بأنه بيظهر طبعا في الكلام هذا الكلام خلاص الكلام يظهر فيه فكر المعتزلة عيانا بيانا، وبيتهكم مسألة الكبائر للشفاعة انه اهل الكبائر هم اللي لهم الشفاعة وبس والكلام ده، وبعدين وان اي ذنب بيعمل لابد يدخل النار. تمام، دي الورقة الاولى. هي طبعا قالت هنا شيء هنا على كل اخواني سريعا برضو، اللي بقى انا بعجل بهذا الكلام ربما يعني من باب البلاغ والبيان العاجل ربما لا نلتقي. يقول انه طبعا ان من كذب برسالة محمد من اليهود او النصارى او اي ملة اخرى ليس عليهم وزر. وبعدين بيقول تعريف الكفر الا تعمل بما تعلم، الا تعمل بما تعلم. وبعدين قال دي مقتطفات بقى سريعا كده يعني، لكن ايه هو ملخص القراءة اللي قرأتها دي، ان هو طبعا دي من بينافع طبعا عن العقل وعن المعتزلة ومثل هذه الفرق الضالة اللي بيقولون بمثل هذا. وبيأتي ازاي يكون واحد مثلا يقول انا مسلم او مؤمن ويزني او يسرق او كلام ده وما تخش النار والكلام ده، لازم يدخل النار وخش من النار. والكافر طبعا انه زي ما قال كده ان الكافر معلوش وزر يعني. وبعدين فالمسلم الآن ماذا يعرف عن البوذية ربما لا شيء. وطبعا بتكلم كلام عقل يعني، هي بتكلم حوارتني هذه وبتكلم كلام عقل، هي سردت كلام وبتكلم بكلام عقل اللي ما عندوش حاجة بيقتنع بيه. انت معايا؟ فطبعا فهي ذكرت حديث، طبعا انا اسمع ان في حديث فيما معناه قالت، والحديث طبعا ده في مسلم طبعا، هي على حد قولها اللي هو حديث صلى الله عليه وسلم من والذي نفس محمد بيده لا يسمع باحد من هذه الامه ايدون الصلي ثم لا نؤمن بالذي يموت ثم يموت ثم يموت. فهو ايه كان اصحاب النار. تمام، فطبعا هو بيقول طب واللي ما سمعش. تمام، وبدا يقول طب حد يسمع يعرف حاجه عن البوذية، يعرف حاجه عن مش عارف ايه كلام عقل من هذا القبيل. بيقول لماذا لم تكتشف اتى واكتشف شيئا منها، لماذا تحاربون، كيف تطلب من اخر ان يدخل في الاسلام. يعني انت كل واحد كيف تطلب من الاخر ان يدخل في الاسلام ويقدم له بهذه الطريقه، ونحن لا نجدد الدين ولا نخترع دين جديد ولا نغير في احكام الله في تلقينا ومهمنا ما هو موجود، انما يبعث على هذه الامه من يجدد لها امور دينها، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وطبعا قد يكون هو من يجدد بالافهام هذا. فعليك ان تميز بين انسان علم حقيقه الاسلام وقف على حقيقه الامر وهذا الكتاب جاء من عند الله ولم يتبعه فهذا كفر، وبين انسان لا يعرف شيئا عن أموري فهو يسمع عن الإسلام كما يسمع عن أي شيء آخر، فهذه عقوبته يوم القيامة تختلف عن هذا. ثم تكلم عن إيه بقى قوله وترى كل أمة جاثية، قال يعني هم المسلمون والنصارى، وكل أمة يوم القيامة تدعى إلى كتابها، كل واحد يحاسب على منهجه الذي كان عليه في الحياة في الدنيا. تمام، والقاسم مشترك بينهم، اليوم تجزون ما كنتم تعملون، يعني العمل ذاته يأخذ درجات مختلفة حسب الدين الذي يعني. المهم ايه هي ملخص هذا الكلام، شوف كل المعنى، واصلا المسلم ويريد دين اخر فلن يقبل هو في الاخرين الخاسرين. النهاية قال لا يدخل الجنة احد الا اذا كان عمله يستاهل. طبعا كده ايه يستاهل دخول، خلي بالك يستاهل دخول الجنة رحمة بنا، رحمة من ربنا، رحمة ربنا موجود، ولكن لا يستوي الذي يعمل والذي لا يعمل. ايه رأيك في الكلمة دي من حيث الظاهر؟ طبعا ماش مختلفناش، افمن كان مؤمنا كمن كان لا يستوي. طب لا يدخل احد منكم عمله الجنة صح؟ قال ولا أنت، قال ولا أنا إلا أن، لكن العمل له دلالة، والله عز وجل حكم عدل صحيح، ويعني النصوص تجمع بعضها بعضا، لكن المقصود إن عملي مش ولا يدخلني صحيح. الصدق في العمل جمع بين الخوف وبين الرجاء. هو بتقول بقى طبعا إيه هنا بتقول ويا شيخ أنا سمعتهم والشيوخ تانية بتقول إن النقاب أو الحجاب فضيلة وحرية مش عبادة. طبعا ده كلام سخيف بالمرة لا يستقيم بأحد من الأحوال. النقاب واجب واجب ومن قال طبعا كلمة فضيلة ان شيء مستحسن شيء ايه مستحسن حتى السنة ما حطهاش ها وده يبقى تزوير في الشر. فالسنة اللي قال بانه الحجاب سنة او ان هو سطر وجه دوت يعني سنة فهو بيقول اشارات امن الايه امن الفتنة. وطبعا الفتنة ايه ضوابطها واللي احنا في فتنة او لا. فطبعا قوله انه فضيلة ده كلام سخيف واسخف منه وافجر منه اللي يقول دي حرية ومش عبادة. هذا فجور بين وافتات على الشريعة بنص القرآن وبالسنة النبي وما جرى عليه العمل بين السالفين ها والأحكام التي بنيت على النقاب أو خلع النقاب في الحج سبق الكلام فيه. فهذا يدل على أن هذا الكلام يصدر عن إنسان يقلد أو يقول بما لا يعلم. قد يقول زوج أختي احتد علي أنا ووالدي وأنه لازم تقصر الصلاة وإحنا رايحين لأقربائنا في الغفارية. في الغفارية دي هنا بعد إن شاء الله بشوية وذابين وبرضو أنا رحل أختي في العاشر وإحنا بالبيت وبابا قال لازم أسأل يعني جابت الورقة ولازم إيه أسأل. فما رأيكم في هذا الكلام لازم تقصر الصلاة هنا في الغفارية وأختي في العاشر فما رأيكم وإحنا بالبيت. طبعا سبق إخواني الكلام كانت أختي معنا ها هو ما القضية ما طبعا القضية ده كلام ده ما أدري من جنسه إيه أو هو قاعد مع مين أو متعلم فين أو الكلام ده وإنه لازم طبعا ده كلام غير مرضي. وبالمناسبة إن شاء الله جاري كتابة اللي هو نفع العصر مرة أخرى إن شاء الله. وأنا لم أكن أعلم إنه الموضوع هيكون بهذه الصورة حتى تتم المحاورة والمناقشة على صورة الكتاب أو صورة التصنيف. الرسالة طبعا كانت في الكتاب ثم خرجناها بحالتها لكن ان شاء الله تعالى ان شاء الله تعالى انا طبعا كلام لشيخ الاسلام ابن تيميه قطع كتاب شيخ الاسلام ابن تيميه واللي بيقلك كلام شيخ الاسلام تقليد اعمى هو مش شايف. هنحاول نشوف كلام شيخ الاسلام ابن تيميه من كلام شيخ الاسلام هرد على المقلدين المعاصرين بانهم يقلدون تقليدا اعمى سقيما من كلامه هو من كلام ابن تيميه هو من اماكن متعدده من مصادره. وطبعا فوق الجميع عمر خليفة راشد رضي الله عنه وأرضاه ابن عمر عثمان ابن مسعود وأعلام التابعين كسعيد بن المسيب وحاب بن مسعود الأعلام وغير هؤلاء. صحيح في الرسالة مع إخوان الفضلاء لما يقول أقصر من هنا إلى هنا أقصر الصلاة قال لا من هنا إلى هنا كذا ميل حددها بالإيه بالمسافة بل أقصر من هنا إلى هنا وحددها بالميل. لما حسبنا الميل هنا طلع المسافة اللي قال عليها بها جمهور العلماء باتفاق الأربعة باتفاق مين الأربعة والمسافة الأولى اللي منعها دول مسافة اللي اتفق عليها الأربعة من خلال النصوص. تمام فإن شاء الله تعالى جاري إعدادها مرة أخرى ومحاورتها بصورة يعني فيها شيء من الشدة بعض الشيء على ذم التقليد بدون علم شرعي او ان بيجرى وراء انسان يؤخذ منه ويرد. صحيح وهكذا. فانظر الى هذا الاثر وهذه امراه محافظه على دينها كونها تسال. اما الشباب الاهول الشباب اللي هو بقى عفوا في اللفظ متسكع هدفه فقط ان هو يرتدي الجلباب او بقى الثوب القصير لحد الركبه وحاطط مسواك 2 متر في جيبه وبس عمال مشاط في عطله النهار وما بيهتم ابدا بطلب علم شرعي او مجلس شرعي يفهم فيه الحقيقه او يعرف او يحاول. سمعت من اي انسان قل قم امامه مناقشه نقاشا هادئا فان احتج عليك فاتركه واعرفه ان هذا ليس نقاشا وليس طريقا لتلقي العلم الشرعي. اما ان يقال تقيلا اعمى من حيث الشهره او فلان قال او كلام طبعا هذا كلام لا يعرف ابدا وليس له ميزان عند طلبه العلم. نسأل الله عز وجل أن يسر أمرنا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا إياكم على خير ووفقنا إلى ما يحب ويرضى.